حصرت يقينا، يقينا هذا صفة لموصوف محذوف، فهو مفعول مطلق، صار مفعولا مطلق نوعي. حصرا يقينا أي جازما لا شك فيه، جازما لا شك فيه. لكن هذا أيضا يؤكد أن المراد به الحصر الجعل، لأنها كيف ينفي الشك في 55 وهي زادت على ذلك. بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، وقد حوتها ستة عقود وبعدها خاتمة تعود. وقد هذا للتحقيق، حوتها ستة، حوتها الضمير يعود على الأنواع، ستة هذا فاعل حوتها، أي شملت وجمعت تلك الأنواع الخمس والخمسين عقود. ستة عقود، ستة شراب هذا فاعل، وعقود بدل من الفاعل، والأصل وقد حوتها ستة عقود، ستة عقود هذا هو الأصل، ولكن لا يتأتى معه في النظر. وقد حوتها ستة عقود، ستة عقود، فصار ستة هذا فاعل وعقود هذا بدل من الفاعل. عقود جمع عقد، والمراد بها القلال. شبهت المسائل بالجواهر الثمينة وإثبات العقود تخشى، كأنه عقد، ها، وكل عقد فيه بعض الأنواع، وهذه الستة العقود هي الأصل، ويندرج تحتها 51 نوعا، 51 نوعا، ستة عقود. العقد الأول في ماذا؟ ما يرجع إلى النزول، ما يرجع إلى النزول، وهو 12 نوعا، ذكر تحته 12 نوعا. العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهو ستة أنواع، ستة أنواع، ذكر تحته ستة أنواع. العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، وهو ستة أنواع، هذه كم؟ 12 وستة وستة 24. العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهو سبعة أنواع، سبعة أنواع، كم هذه؟ 31. العقد الخامس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوع، 45، 45. العقد السادس والأخير ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهو ستة أنواع، مجموع 51، وهو يقول بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. بقي كم؟ أربعة. أين هي؟ في الخاتمة، في الخاتمة، جعل الخاتمة تحتها أربعة أنواع، أربعة أنواع. وقد حوتها ستة عقود وبعدها، أي بعد ستة العقود، خاتمة تشمل أربعة أنواع، فصارت كلها خمسة وأربع، خمسة وخمسين نوعا، تعود يعني مقاصده إلى تلك الأنواع الخمس والخمسين. وقبلها أي قبل الشروع في ذكر شيء من العقود تلك أو من الخمس والخمسين، لا بد لا محالة ولا مفر من ذكر مقدمة، من ذكر مقدمة يبين فيها ما يتعلق بعلم التفسير من مسائل وأحكام كتعريف القرآن والآية والسورة ونحو ذلك، ببعض ما خصص فيه معلمة، لا بد من مقدمة، ببعض ما خصص فيه معلمة، معلمة هذا اسم فاعل من الإعلام يعني مشهرة، صفة لمقدمة، من مقدمة معلمة، ببعض جار مجرور متعلق بقوله معلمة لأنه اسم فاعل، لأنه اسم فاعل، ببعض نقول هذا جار مجرور متعلق بقوله معلمة، ببعض ما خصص فيه، ببعض ما، ببعض الذي أو الشيء الذي خصص فيه أي في علم التفسير، أي ذكر في هذا الفن على جهة الخصوص. والمراد بالمقدمة هنا مقدمة كتاب وليست مقدمة علم، لأن مقدمة العلم هي ما ذكره أولا، ذكر فيه الحد والاسم فقط، وذكرنا ما سبق بالأمس الحد والاسم، وهذا يحصل به تصور الفن بوجه ما، لأن أهم ما يذكر في تلك المبادئ العشرة هو الحد، والحد يوصل إلى